بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله بالأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى إلى كتابه في كتابه الشمائل، قال: باب ما جاء في وصف أو قال في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. المقصود بالوضوء هنا يا إخوان ما هو؟ غسل اليدين. المقصود به الوضوء اللغوي للاصطلاحي للشرعي، الوضوء الاصطلاحي. الوضوء في الاصطلاح هو الطهارة، مطلق الطهارة، كما أن الصلاة في اللغة الدعاء، أو لا؟ هو الذي يصلي عليكم وملائكته، دعاء صلاة الملائكة هو الدعاء، وصلاة الله هي الرحمة، أو لا؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون ويستغفرون للذين آمنوا، هذا صلاتهم للمؤمنين. فالصلاة في اللغة الدعاء، كما أن الوضوء في اللغة مطلق الطهارة. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة، أيضا في الحديث لما أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نجيب الداعي في الدعوة، وأمرنا أن من كان منا مفطرا يأكل ومن كان صائما يصلي، يعني يدعو لأهل البيت ويصلي، يعني الناس بتتغدى وهو يحط سجادة ويبدأ يصلي يعني يدعو لأهل البيت. لما طعم النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ابن أبي أوفى سأله الدعاء فدعا لهم كما تعلمون. نعم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب قال عن أيوب هكذا عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه طعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء، يعني بماء تتوضأ به؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، يعني الوضوء الشرعي، ما أمرنا أن نتوضأ إلا للصلاة وللعبادة التي اشترطت لها الطهارة، يعني من باب الوجوب. أما الاستحباب فلا يحافظ على الطهارة إلا مؤمن كما تعلمون، لكن ما أمرنا أن نتوضأ إذا حضر الطعام وإذا قمت من الطعام ونحو ذلك. قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام فقيل له: ألا توضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيعي قال حاوى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. وأخبرته بما قرأت في التوراة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. وهذا كما قلنا لا يلزم أنه يكون محمولا على الوضوء الشرعي. قال: باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعده ما يفرغ منه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن راشد بن جندل اليافعي عن حبيب بن أوس عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقرب إليه طعام فلم أرى طعاما كان أعظم بركة منه أول ما أكلنا ولا أقل بركة في آخره. قلنا: يا رسول الله كيف هذا؟ قال: إنا ذكرنا اسم الله حين أكلنا، ثم قعد من أكل ولم يسمي الله تعالى فأكل معه الشيطان، ثم قعد يعني على الطعام، يعني بعد ما ذكرنا اسم الله عز وجل قعد جماعة فأكلوا دون أن يذكروا اسم الله عز وجل. قال: حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا هشام الدستوائي عن بديل العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فنسي أن يذكر الله تعالى على طعامه فليقل بسم الله أوله وآخره، يعني إذا ما استطاع أن يأتي به في أوله فليقل به في وسطه إذا تذكر. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة ذاك الرجل الذي كان يأكل ونسي أن يذكر اسم الله عز وجل، فلما قال في أثناء الطعام بسم الله ضحك النبي صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك أخبر أن الشيطان كان يأكل معه لأنه ما ذكر اسم الله، فلما قال بسم الله تقيأ. فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ضحك صلوات الله وسلامه عليه. قال حدثنا عبد الله بن الصباح ابن الصباح الهاشمي البصري قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عمر بن أبي سلمة، هذا من هو رضي الله عنهما؟ هذا ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة ربيبه، ابن زوجته أم سلمة هند بنت أبي أمية، وهو ابن أخيه أيضا، لأن أبا سلمة أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة كما تعلمون. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده الطعام، فقال أدنوا يا بني فسمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. طبعا هو كان في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ربيبه، فكان يطعم معه، ولذلك ورد بلفظ آخر قال كانت يدي تطيش في الصحفة، يدي تطيش في الصحفة، يعني ما يأكل من موضع واحد، يأكل من هنا ويأكل من هنا كحال الأطفال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني علمه آداب الطعام. فأولى أدب أن يذكر اسم الله عز وجل وأن يأكل بيمينه، الأكل باليمين واجب، الأكل باليمين واجب، لا كما يظنه بعض الناس أنه مستحب. يأثم الإنسان إن أكل بشماله مع الاستطاعة، مع الاستطاعة إذا كان يستطيع. وذاك الرجل الذي كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم فكان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، يعني دعا عليه أن لا يستطيع. فتعلمون أنه ما استطاع أن يرفعها إلى فمه بعدها أبدا، شلت يمينه، صلى الله العافية والسلام، شلت يمينه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. والذي أخبرنا بهذا هو الذي أخبرنا أن الأمة ستتبع سنن من كان قبلها حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قال. فنجد كثيرا من الناس لا يبالي أكل بيمينه أو أكل بشماله، بل بعضهم يتعمد أن يأكل بشماله ويرى أن هذا من التقدم والتحضر ومواكبة الغرب الكافر، فيقول لابد أن يأكل بالشوكة والملعقة والسكين، فيقطع باليمين ويأكل بالشمال. وهذا قد عصى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين. إذن لا يجوز للمسلم أن يأكل بشماله ولا أن يشرب بشماله مع الاستطاعة. أما إذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على ترك أمر مستحب، لا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على ترك أمر مستحب، إنما يدعو على ترك واجب. فلو كان الأكل باليمين مستحبا لما دعا عليه أن تشل يمينه. وكون يمينه قد جفت وشلت هذه مصيبة كبرى عليه، فهمتم؟ وما نعلم أن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على إنسان في ترك سنة، إنما يدعو على إنسان في ترك واجب. أو لا؟ نعم. ورد أنه لا جمع إدامين، يذكرون هذا لكن ما أذكر الآن هل ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم أو لا. يذكرون أنه ما كان يجمع إدامين. كانوا السلف يرون أن جمع إدامين أو صنفين من الطعام هذا من التكاثر، يرونه من التكاثر. ونحن الآن نأكل الرز بالزلطة والإدام بالمحشي. وعليكم السلام عبد الجناح، تفضل. وكان السلف لا يرون هذا. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صح عنه صلى الله عليه وسلم، لما خرج في وقت الظهيرة في وقت ما كان يخرج فيها صلى الله عليه وسلم، الناس ما كانوا يخرجون في الظهر لشدة الحر، ولذلك في شدة الحر أمروا بالإبراد بالصلاة، أمروا بالإبراد بالصلاة حتى لا يضطروا أن يخرجوا، حتى يكون للجدران ظل. ولذلك بعض الفقهاء لما فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم بالإبراد بالصلاة، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، قالوا تؤخر صلاة الظهر إلى أن يكون الوقت باردا لا يشق على الناس شرط أن يكون في الوقت، لأن في شدة الحر هنا في الحجاز بعد الزوال تكون الحرارة شديدة جدا. وقديما البيوت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت على طابق واحد، ما كانت عالية، فلا يكون للجدران ظل، إذا خرجوا في أول الوقت شق عليهم ذلك، فأمرهم أن يؤخروا حتى يكون للجدران ظل. قالوا وإن كان حتى في هذا مشقة يجوز التأخير، يجوز التأخير إلى قبل آخر الوقت، بحيث الناس يخرجون للصلاتين خروجا واحدا، يخرجون إلى المسجد فيصلون الظهر في الوقت ثم ينتظرون في المسجد قليلا ثم يصلون العصر حتى لا يشق عليهم الخروج. فكان الناس لا يخرجون في النهار، ليس كالآن، الآن المكيفات في السيارات وفي الشوارع وفي الأسواق وفي كل مكان. خرج نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في وقت ما كان يخرج فيه، في وقت الظهيرة الناس ما يخرجون من شدة الحر، فخرج فلقي أبا بكر في الطريق فقال ما الذي أخرجك؟ قال أخرجني الجوع يا رسول الله. الصديق رضي الله عنه خرج من بيته ما أخرجه إلا الجوع، فقال وأنا والله ما أخرجني إلا الذي أخرجك، ما وجد شيئا في بيتي، فمن شدة الجوع خرج في شدة الحر صلوات الله وسلامه عليه. ثم لقي عمر رضي الله عنه فسأله وإذا به ما أخرجه إلا الجوع، فذهب النفر الثلاثة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وهم يومئذ أفضل خلق الله على وجه الأرض، بل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق مطلقا قبل ذلك وبعده، ما وطئت ثرى قدم إنسان على وجه الأرض أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. فذهبوا إلى بيت رجل من الأنصار في حديقته، وكثير من أهل المزارع كانوا يسكنون في مزارعهم، كما كان أبو طلحة يسكن في حائطه، وكان أبو الدحداح، تعرفون أبو الدحداح يا شباب أو ما تعرفونه؟ من يعرف أبو الدحداح صاحب القصة المشهورة؟ ما شاء الله جيد، تعرفون الجميع؟ تعرفون قصة أبو الدحداح أو ما تعرفونها؟ كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبيه إلى حائط ذلك الأنصاري، وإذا به لم يكن في البيت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله فقال ذهب يستعذب لنا الماء، يعني يأتي لنا بماء عذب. والمدينة أنتم لا تعرفون هذا، وأنا كذلك ما أدركت، لكن يذكرون قبل أكثر من 40 سنة، تذكر الوالدة والوالد، المدينة لم تكن فيها مياه، المدينة كانت كلها مزارع، وعامة مزارعها آبارها مالحة، فكانت بعض المزارع فيها مياه حلوة، فكانوا يبيعون الماء بالزفة، تعرفون الزفة السقة، فكان السقة يأتي إلى البيت بسقائه، وفي كل بيت بئر، هذا أنا أدركته، أنا أدركت المدينة وعامة بيوتها فيها بئر، لكن آبارهم مالحة، فكانوا يستخدمون الماء الذي في البيت في البئر، حتى البيت الذي كنا نسكنه كان فيه بئر بس ما كنا نستخدمه خلاص، كان جاءت المياه هذه، فكل بيت فيه بئر، يستخدمون ماء البئر هذا لغسل البيت ولغسل الثياب وللوضوء وللغسل وللاستخدام في دورة المياه أعزكم الله، في كل شيء إلا في الطبخ والشرب يشترون الماء العذب. فالمدينة الماء العذب كان فيها قليل، فقالت ذهب يستعذب لنا الماء. ثم جلسوا في ظل نخلة في حائطه حتى جاء الرجل فقدم إليهم عرجون رطب من نخل حائطه، ثم أخذ الشفرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجتنب ذات الضرع، فذبح لهم شاة وشوى لهم ذلك الشاه تلك الشاة، وطحن لهم شيئا من شعير وخبز لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وضع الطعام أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قطعة من اللحم من الشواء ووضعه على الخبز خبز الشعير، وقال لصاحب المكان ابعث بهذا إلى فاطمة فإنها لم تذق الزاد منذ كذا وكذا، بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء العالمين وبضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لها أيام لم تذق الزاد، فهمتم؟ وهي أفضل نساء العالمين، سيدة نساء الجنة، وأبوها أفضل خلق الله عز وجل، ماذا طعام منذ كذا وكذا. فأكلوا وشربوا، أكلوا إيش؟ لحم شواء مع خبز شعير مع رطب. فلما انتهوا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله لتسألن عن هذا النعيم. إذا كان هذا نعيم فماذا نقول نحن؟ إذا كان هذا نعيم، أنت تقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتدم بإدامين، هذا عادة السلف. ولذلك مر بعض السلف برجل يأكل خبزا بملح وزيت، فقال: والله لتسألن عن النعيم، أو قال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا أي، قال: أي نعيم هو؟ إنما هو خبز شعير وزيت وملح. قال: أتأتدم بإدامين؟ هل لا كان واحدا؟ يعني إما خبز بملح أو خبز بزيت، إما خبز بملح أو خبز بزيت. وفي خلافة عمر كان سلمان الفارسي أمير المدائن، كان أمير المدائن، فنزل عليه ضيف فقدم إليه كسر خبز، كسر خبز جافة، فهمتم، مع شيء من زيت. فقال الضيف: لو كان مع هذا شيء من خل. فبعث وأتى بخل فأكل الضيف، ثم قال: الحمد لله، طعام لا كلفة فيه. فقال: لو لم تكن فيه كلفة ما كانت مطهرتي مرهونة، لأنه لما طلب الخل رهن مطهرته وهو أمير البلد. المطهرة تعرفونها يا أخوان؟ الإبريق، الإبريق الذي يتوضأ به، يتطهر به، إبريق الماء توضأ به. طلب الضيف خلا وليس عند الأمير خل، فأرسل بإبريقه الذي يتطهر به يتوضأ به ليرهن ويقترض مال يشتري به الخل للضيف. أنا أقول إذا كان هذا حالهم ماذا يقال لنا نحن؟ ونحن نأكل ونشرب وننغمس في هذه الأطعمة والأشربة وهذا النعيم، ألا نسأل عنه؟ إذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخشون أن يسألوا عن النعيم، ألا نسأل نحن عن هذا النعيم الذي نأكل ونشرب ونتمتع فيه ليل نهار؟ نحن لا نحرم طيبات ما أحل الله لنا رحمه الله، لكن الاقتصاد طيب أو لا، يعني كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة، أو لا كل واشرب من غير سرف ولا مخيلة، كما كان يقول شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: الجوع يطرد بالرغيف اليابسي، الجوع يطرد بالرغيف اليابسي. الفرق في الطعام في اللسان، متى ما تجاوز الحنجرة الطعام هو الطعام، ما تشعر بطعامه، سواء أكلت الصنف الفلاني أو الصنف العلاني لذته إذا كان في اللسان، متى ما جاوز اللسان ونزل من البلعوم الشبع هو الشبع، الشبع هو الشبع، فهمتم؟ فكسرة خبز تغني، فهمتم؟ كسرة خبز تغني. وليس معنى هذا أني أحرم طيبات ما أحل الله، لكن أنا أقول لا إسراف ولا تبذير. ولا أقول لكم عيشوا كما عاش محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإن هذا لا نطيقه. إذا كانت تلك المرأة تقول للحسن بن علي رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، من صغار الصحابة، لما سألوها عن طعام النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: لا تستطيعه، لا تستطيع تأكله. ونحن أيضا يعني ما نستطيع نأكل، لكن أنا أقول إذا كنا لا نستطيع على الأقل لا نبذر في أكلنا وشربنا، لا نتوسع. لما جاء الثوري ودخل على فسطاط المهدي، المهدي ابن أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي في منى، فوقف في آخر الفسطاط وصاح بأعلى صوته، قال: ما هذه السرادق، ما هذه الفساطيط؟ فأدخلوه على الخليفة، قال: إيش تقول؟ قال: حج عمر رضي الله عنه فأنفق 5 دراهم، فقال: قد أسرفنا في لما حج في رحلتنا هذه. فقال له المهدي: أتريدني أن أكون مثلك؟ يعني أكون فقير زيك، ألبس مثل ما تلبس وأكل مثل ما؟ قال: لا، كن فوق ما أنا عليه ودون ما أنت عليه، يعني لا يلزم أن تكون فقيرا مثلي، لكن انزل مما أنت عليه وارتفع عما أنا عليه، تكون في النصف. فأنا أقول لا تكونوا كالصحابة تأكلوا خبز الشعير تأكلوا التمر لن تطيقون ذلك ولا أطيقه ولا نطيقه، صحيح، لكن لنكن أدنى مما نحن عليه وأعلى مما كانوا هم عليه في المعيشة لا في الحال، وإلا هم أعلى منا، نحن لا نصل حتى تراب أقدامهم، صحيح أو لا؟ لكن أنا أقول يعني نأخذ من الدنيا باقتصاد، نأخذ من هذه الدنيا باقتصاد حتى لا نسأل أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. نعم. قال باب ما جاء في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام، ها هنا. نعم. حدثنا محمود بن غيلان قال نعم قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي هاشم عن إسماعيل بن رياح عن رياح بن عبيدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمين. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان عن أبي أمامة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة من بين يديه يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مودع ولا مستغنى عنه ربنا. قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن بديل بن ميسرة العقيلي عن عبد الله بن عبيد بن عميد عن أم كلثوم عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة من أصحابه فجاء أعرابي فأكله بلقمتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو سمى لكفاكم، يعني الطعام كان يكفي ستة أكله رجل واحد في لقمتين. ولذلك يا إخوان فعلا البركة تظهر بذكر الله سبحانه وتعالى، فلو سمى فعلا لكفاهم. قال حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن زكريا ابن أبي زائدة عن سعيد بن أبي بردة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة أو يشرب الشربة فيحمده عليها أو فيحمده عليها. قال باب ما جاء في قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا هذا من الآداب. طيب تقول ما الفرق بين هذا وهذا؟ ما شد أما ذكر الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وقد ذكرنا علة كوننا نقول بأن الأكل باليمين واجب ذكرناه أو لا، وأما كونه الأكل ذكر اسم الله عليه حتى لا يطعم معك الشيطان. وأما مما يليك لم تظهر العلة شرعية فيه فيما يظهر لي والله أعلم، فيبقى الأمر على أنه من العادات من الآداب، يبقى أنه من الآداب والله أعلم. نعم. قال حدثنا الحسين الأسود البغدادي هكذا. وفي شيء آخر في التعليق هنا يقول كل مما يليك ندبا على الأصح وقيل وجوبا لما فيه من الحاق النار على طيب. الأصح الندب. أيوة. قال حدثنا حسين الأسود البغدادي قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت قال أخرج إلينا أنس بن مالك رضي الله عنه قدح خشب غليظا مضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت أن قدحه هذا كان مضببا بسلك فضة كما في حديث أنس. مضبب يعني الشرخ الذي حصل فيه انشرخ، سقط فانشرخ، فكان وضع مكان الشق سلكا من فضة لحم به ليلتحم. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا، أنتم تعلمون أن الإجماع منعقد على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة أو لا، هذا لا خلاف فيه فيما أعلم. الخلاف في التطبيب، هل هو مطلقا في الذهب والفضة ثم هل هو مطلق للحاجة أو لغير الحاجة؟ والذي يترجح أنه لا يضبب إلا لحاجة، كأن ينكسر الإناء أو يتصدع فيتخذ مكان الشعب سلكا من معدن، ثم هل يضبب لحاجة من الذهب والفضة أو من الفضة فقط؟ الصحيح أنه لا يستخدم إلا الفضة، أما الذهب مطلقا، أما الذهب مطلقا. ثم الخلاف بين الفقهاء في اقتناء آنية الذهب والفضة، هل يجوز أو لا؟ فالجمهور على أنه لا يجوز اقتناؤها حتى ولو لم يأكل فيها الإنسان أو يشرب. لو وضعها للزينة، لو وضع صحون من ذهب أو من فضة زينة، أو ملاعق أو سكاكين من ذهب أو من فضة زينة وما أكل، فالجمهور على المنع. لماذا؟ قالوا ما حرم استعماله حرم اقتناؤه. وذهب الحنفية رحم الله الجميع إلى جواز اقتنائه دون استعماله، قالوا لأن علة التحريم واضح. الذي يشرب في آنية عليكم السلام بدري زبير خير ما لك بدرت اليوم أي خير سلامات إن شاء الله سلمك الله يا زبير. أنا أعرف الزبير حريص ما شاء الله عليه ولا يتأخر إلا لعذر. نعم لا إله إلا الله. إيش كنت أقول أنا؟ أما الجمهور أما الحنفية فقالوا بأن علة المنع هو ما ثبت في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر نار جهنم في بطنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيدها بالاستعمال على الذي يشرب، قال لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لكم لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قالوا إذن علة التحريم بالأكل والشرب، وإلا الأصل أنه هو مال، أصل أنه مال فيجوز اقتناؤه ويحرم استعماله لأنه مال، الذهب والفضة مال. هذان قولان لأهل العلم في المسألة. نعم. قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظا مضببا بحديدة فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا حميد وثابت عن أنس قال لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا القدح الشراب كله، الماء والنبيذ والعسل واللبن. النبيذ تعرفونه، هو أن يؤتى بماء وتطرح فيه تمرات حتى تذوب التمرات، ثم يشرب هذا الماء قبل أن ينعقد، قبل أن ينعقد، بحيث ينزل ما في التمر من الحلاوة في الماء فيشرب. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشربه، فإذا بات عنده أراقه، إذا بات عنده يعني بقيت منه بقية إلى اليوم الثاني فإنه يريقه، وربما نبذ له في الليل فشربه في السحر صلى الله عليه وسلم. لكن إذا بقي عندك بحيث يعلوه الزبد فهذا تخمر لا يجوز شربه. قال باب ما جاء في صفة فاكهة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل القثاء بالرطب. القثاء تعرفونه؟ النبيذ قلنا ماء تطرح فيه تمرات ثم تشربه، يعني عصير التمر. أيوة. القثاء تعرفونه؟ الخيار الطويل، أخو الخيار أو ابن عمه، فهمتم؟ عرفتموه القثاء يا إخوان؟ الأبيض أو الأخضر الفاتح هكذا المخطط هذا. ما عرفت الخيار؟ القثاء كان يجي ملتوي كذا. نعم هو اسمه قثاء أو لا قتة يقولون هو نفسه هو بالعامية. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قالوا كان يأكل القثاء بالرطب لأن برود حرارة هذا يدفع ببرودة هذا، طبيعة الرطب حار يقولون، طبيعة الرطب حار وطبيعة القثاء بارد، فيكون بينهما معادلة. وهذا من أعجب الطب صلى الله على نبينا وسلم. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قبله. نعم. قال حدثنا عبدة بن عبد الله الخزاعي البصري قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت حميدا يقول أو قال حدثني حميد قال وهب وكان صديقا له عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الخربز والرطب. خربز تعرفونه ولا لا؟ خربز هو الخربز. قال حدثنا محمد لكن لو أكلتم الخربز في بلاد هؤلاء القوم لعلمتم أن الخربز نعمة عظيمة من الله. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى يفرقون بين الخربز والشمام. هنا يفرقون. نعم عندكم يفرقون خربز صغير مدور مدور والشمام أملس يعني ما يكون. نعم الشمام أنواع كثيرة قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد العزيز الرملي قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن الصلت بن يزيد بن الصلت عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل البطيخ بالرطب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن أنس بن مالك عن مالك بن أنس معلش أنا اليوم حتى أرى الحروف تقفز كذا أمام عيني عن مالك بن أنس قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معه قال حدثنا مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه. من أبوه؟ أبو صالح. من أبو صالح؟ تلميذ أبو هريرة ذكوان السمان. لا لا مش إيش جابه لا مش بعيد هذا ذكوان السمان الزيات. نعم عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الثمر في المدينة يعني في الصيف أول ما يعني يظهر ثمر النخيل لأن المدينة معروفة بالرطب كما تعلمون. نعم إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يأكلوا هم يبدأوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا قال وبارك لنا في صاعنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك. مع أنه خليل الرحمن أخبره الله بذلك قاله في آخر حياتي في آخر خطبة قال إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا لكن تواضعا صلى الله عليه وسلم ما قال وإني عبدك وخليلك ونبيك قال إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وأنا عبدك ونبيك. فهمتم؟ هذا من باب الأدب مع الله سبحانه وتعالى ما هو خليل الرحمن. إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا كذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا لكن الله اتخذ صاحبكم خليلا يقصد نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه ولذلك البركة في المدينة ضعف مكة. قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإني أدعوك للمدينة بضعف ما دعا به إبراهيم لمكة وفي لفظ وأن تجعل مع البركة بركتين وفي لفظ أن تجعل في المدينة من البركة ضعف ما جعلت في مكة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك الثمر. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم بن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت بعثني معاذ بن عفراء بقناع من رطب وعليه ايش عندكم اجر من قثاء هكذا اجر من قثاء كأن اجر جمع جرو وجرو القثاء الحبة منها. نعم يعني معه عدد من القثاء. من قثاء زغب، إيش قال عنه في الهامش؟ بضم الراء وسكون الغين جمع أزغب بالفتح أو أزغب، شبه به ما على القثاء من الزغب، والزغب هو الخمل الشعر الصغير، فهمتم؟ أليس على القثاء أحيانا يكون مثل الزغب، مثل الشعر الصغير؟ نعم. قبله أيضا أجل. أيوة، إيش قال؟ فتح الهمزة وسكون الجيم وراء ملون مكسور جمع جر. نعم. جر. وبكسر الجيم، وقيل بتثليث أوله وفي آخره واو ك إيش؟ كأدم جمع دلو. أي. دلو أدم. أدم نعم، وهو الصغير من كل شيء حتى الحنظل. طيب. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية، هكذا حلية قد قدمت عليه من البحرين، يعني حلية، فملأ يده منها فأعطاني، يعني من ذلك الحلي يعني الذهب والفضة. قال حدثنا علي بن حجر قال أنبأنا شريك، كيف عندك يا أنبأ شريك؟ حدثنا أنبأ تقرأ أنبأنا، نعم. حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب وأجر زغب، وأعطاني ملء كفه حليا، حليا أو حليا أو قالت ذهبا، نعم حليا وحليا وحليا يصح كلها، نعم من حليهم ومن حليهم. ماشي. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.